باب صفات الحروف. صفات أحروف الهجاء 17، منهن 5 ضد 5 تشتهر: جهر وإخو واستيفان وانفتاح. لصمات وعرف ضدها بالاتضاح، مهموسها فحثاه شخص ساكت. أما شاديدها أجد قاط باكت، وبين شدات وبين الرخو وسط. في لن عمر وعلوها قد خص ضغط، صاد وضاد طا وظا إطباق. وفي الرام لب هي الإذلاق. وللصفير الصاد سين مهملة، زاي وأما قطب جد قلقلة. واللين واو ثم ياء عرفا، واللام والراء بانحراف وصفا. وكرر الراء وفش الشينا، واستطيل الضاد تحز يقينا.